وذوقوا

وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أولم